باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الغوغادي. حنا رجال الدولة، دولة الإسلام، حنا جنودك يا شيخنا البغدادي. كالسيوف مسلولة بالرافدين والشام، بايعناك على الموت وامددنا الأيادي.